أن يتعلق قلبه بمخلوق فيكون موحدا لله جل وعلا، ليس في قلبه شعبة أخرى يأخذها مخلوق، هذا المقصود. وهذا المعنى الذي ذكر في حديث حسين بن عبد الرحمن الذي فيه أنه يسبق إلى الجنة 70,000، فقيل فيهم الذين لا يسترقون، فما العلة؟ العلة طلب الرقية، السؤال، يعني لا يسألون الناس حتى الرقية، حتى سؤال الرقية ما يسألون. فالمال أعظم من هذا. نعم. يقول السائل: لما أسأل هل أنت مؤمن فتقول أنا مؤمن إن شاء الله، نعم، هل يجوز؟ يجوز، تقول تستثني، لأن الإيمان مثل ما قال جل وعلا: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. فهل الإنسان كل إنسان يكون بهذه الصفة؟ هذا الشيء. الشيء الثاني أن الإنسان حتى وإن وصل إلى الحال لا يدري هل هو قام بما يجب عليه أم لا، فالاستثناء لأجل ذلك، لأجل عدم تزكية النفس، لا تزكي نفسك. أما ولهذا إذا سئل أنت مسلم لا يجوز أن يستثني، يقول نعم أنا مسلم، خلاف الإيمان، فالإيمان أخص من ذلك. نعم. صلى الله عليه. يقول: هل أفعال الله مخلوقة؟ أفعال الله ما يجوز أن يطلق نقول مخلوقة ولا غير مخلوقة، لأن أفعال الله قد يقصد بها صفاته، الصفات التي يتصف بها، وقد يقصد بها مفعولاته. فقوله جل وعلا: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، فمن خلق، خلق السماوات والأرض، هذا يتضمن شيئين: يتضمن الفعل اللي هو فعل الله جل وعلا الذي هو الخلق، ويتضمن المفعول الذي هو السماوات والأرض. فالسماء المفعول مخلوق، أما الذي حصل به الخلق الذي هو فعل الله وقوله للشيء كن فيكون، فهذا صفة، صفة الله جل وعلا، فلا بد من التفصيل في هذا. نعم. قل: كيف الجمع بين قول النبي صلى الله عليه وسلم السيد الله تبارك وتعالى وقوله صلى الله عليه وسلم وليقل سيدي؟ هنا السيد هنا مضاف إلى شيء معين، أما السيد فجاء التعريف به السيد، السيد الله، مع أن هذا سيأتينا أن هذا من باب حماية التوحيد، جناب التوحيد أن ينال أو يدخل فيه شيء. فإذا قلت السيد فمعنى ذلك السيد الكامل الذي كل السيادة له من أي وجه كان، فهذا لا يكون المخلوق، هذا لا بد أن يكون لله جل وعلا. نعم. قل: ما معنى قول شيخ الإسلام بن تيمية إن شاء الله تحقيقا؟ تحقيقا لا تعليقا، هذا معناه الثقة بالله جل وعلا، الثقة بالله جل وعلا وبوعده حينما وعد. هذا قاله لما كان في قتال التتار، كان في قتال التتار اجتمع الناس وفيهم المشرك وفيهم عابد القبر وفيهم المعاصي الكبيرة وفي غير ذلك، فحصلت الهزائم بسبب المعاصي، فأشار عليه على الوالي قال: نزه الجيش، اجعل الذين يقاتلون مؤمنين يقاتلون في سبيل الله ولا يقاتلون الدنيا. فامتثل هذا، عند ذلك قال: سوف تنصر. فقال: قل إن شاء الله. قال: إن شاء الله تحقيق، إن شاء الله تحقيقا لا تعليقا، لأن الله جل وعلا وعد هذا فهو فحصل كما قال، يعني حصل النصر على العدو. نعم. يقول: ما الضابط في التمييز بين الصفة والفعل؟ الفعل يطلق عليه بأنه صفة، ولكن الفعل الذي يتعلق بالمشيئة، هذا التمييز، ما تعلق بمشيئة الله فهو فعله وصفته. ولهذا قسم العلماء الصفات إلى صفات أفعال وصفات ذات. نعم. ويسأل عن بحث الشيخ محمود عبد الرزاق عن أسماء الله الحسنى، كيف بحثه؟ يقول أن يسأل عن صح، هل هو من المصادر الصحيحة والثابتة؟ لا أعرف، ما رأيته، لا علم لي به. أحسن الله إليكم وبارك فيكم.